من الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في الرد على الدليل الأول الذي ذكره الشيخ الأنصاري لإثبات حجية القدر الواحد من الأدلة العقلية طبعا، وكان محصل الدليل تذكرون مناسب محصل الدليل ماذا كان؟ إن لنا علما إجماليا بصدور أخبار كثيرة من قبل الأئمة عليهم السلام، ومقتضى تنجيز العلم الإجمالي أن نعمل بكل خبر نحتمل صدوره أو نظن صدوره. أول قال نظن، بعدين قال لا ولو محتمل الصدور يعني. هذا كان محصل الدليل الأول. قلنا يرد عليه ثلاثة ردود، ذكرنا بالأمس ردين، بقي الكلام الآن في الرد الثالث، فدرسنا الجديد من الآن سوف يشرح. الرد الثالث أن يقال بأن هذا الدليل لو تم فهو لا يقتضي ولا يستلزم حجية كل خبر ثقة، وإنما يستلزم حجية قسم خاص من خبر الثقة. أي ذلك؟ أي قسم يقتضي حجيته؟ وهو ما لو فرض أن الخبر كان مثبتا للتكليف، وأما لو كان نافيا للتكليف فلا يقتضي حجيته. الخبر مرة، توضيح ذلك، الخبر مرة يقتضي ثبوت التكليف. شلون يعني؟ مثل من؟ مثل أن يجيئنا خبر ويقول الشيء الفلاني واجب، الدعاء عند رؤية الهلال واجبة، واجب، هذا الخبر شو نسميه؟ مثبت للتكليف. أو يجينا خبر يقول الشيخ فلان حرام، هذا نسميه مثبت للتكليف. ومر الخبر يكون نافي للتكليف، مثل ما يأتينا خبر يقول الشيء الفلاني ليس بواجب، ليس بحرام، مباح مثلا، هذا نسميه خبر نافي للتكليف. نحن نريد أن نقول هذا الدليل الأول لو تم فهو لا يقتضي حجية الخبر النافي للتكليف. لماذا؟ لماذا لا يقتضي حجية النافي للتكليف؟ لأن هذا الدليل يقول يجب العمل بالخبر من أي باب؟ من باب العلم الإجمالي. إذا كان يوجد علم إجمالي بصدور أخبار كثيرة فالاحتياط ماذا يقتضي؟ فالاحتياط ماذا يقتضي؟ أن نعمل بكل خبر نحتمل صدوره. ومن المعلوم الاحتياط يقتضي أن نأخذ بالخبر المثبت للتكليف، وأما الخبر النافي فالاحتياط في العمل به. الاحتياط الأخذ بالخبر النافي يكون في العمل به احتياط؟ كلا، بل الخبر المثبت للوجوب او للحرمة الاخذ به مقتضى الاحتياط وجيهون. اما النافي للتكليف اي احتياط في العمل به هذا مضاف الى ان هذا الدليل لو تم فهو لا يقتضي تخصيص المطلقات لا يقتضي تقييد المطلقات الكتابية ولا يقتضي تخصيص العمومات الكتابية. يعني شنو؟ يعني لو كان عندنا عموم من الكتاب الكريم او مطلق شي يقول احل الله البيع او اوفوا بالعقود او غير ذلك، فاذا جاءنا خبر ثقة شي يقول البيع الفلاني لا يجب الوفاء به ليس بحلال، بيع الفلاني مثل ما مع الطف مع الجهالة مع الغرب، هل نخصص ذلك العموم او نقيد ذلك الاطلاق بواسطة هذا الخبر ام لا، نقيد ام لا، نخصص ام لا؟ نعم، بناء على حجية خبر الثقة عليكم السلام لا بد وان نخصص، يصير هذا الخبر بعد فرض حجيته يصير مخصصا او مقيدا لمن؟ لذلك العموم او الاطلاق. ومن المعلوم بناء على هذا الدليل الاول الذي ذكر الشيخ الانصاري لا يمكن ان يصير الخبر الواحد مخصص او مقيد علما لذلك العموم او الاطلاق الكتابي. لماذا؟ لان الخبر انما وجب العمل به من اي باب؟ لماذا وجب العمل بالخبر على مقتضى هذا الدليل من باب الاحتياط؟ ومعلوم هل الاحتياط يقتضي ان اطرح ذلك العموم الكتابي او الاطلاق الكتابي الذي هو حجة بلا اشياء؟ لان العموم الكتابي كتاب قرآن مال الله عز وجل، حجة بلا إشكال العموم الكتابي والإطلاق الكتابي. هل الاحتياط يقتضي أن أطرح ذلك الذي هو حجة جزماً وأخذ بمن؟ في الخبر الذي لم تثبت بعده حجيته وإنما أريد أخذ بمن يابر من باب الاحتياط أي داخل هذا احتياط هو أخذ بالخبر الذي بعده لم تثبت حجيته وأترك ذلك العموم الكتابي او الاطلاق الكتابي؟ كلا ثم كلا. انتهت المناقشة الثالثة. قاعد اكرر بعد تكرار. اذا الخلاصة هذا الدليل الذي ذكره الشيخ الانصاري لا يقتضي حجية خبر الثقة حتى لو كان نافيا للتأكيد، لا يقتضي، وإنما يقتضي حجية خصوص المثبت، وأيضا لا يقتضي حجية الخبر بنحو يكون مخصص أو مقيد للعموم الكتابي أو الإطلاق الكتابي. يعني نرفع الظهور عن الكتاب في الإطلاق والعموم بسببنا ونقيد ذلك الظهور أو مخصص بسبب الخبر، لا، هذا الدليل لا يقتضي ذلك. لماذا؟ هاي لماذا؟ لكلا الوجه للثاني. يعني ليش هذا الدليل لا يقتضي حجية الخبر النافي، ولماذا لا يقتضي كون الخبر مخصص او مقيد؟ نقول لان هذا الدليل يقول خذ بالخبر النافي احتياط العلم الاجمالي، ولا احتياط في الاخذ بالخبر النافي، ولا احتياط ايضا في في رفع اليد عن ظاهر الكتاب الذي هو حجة من والأخذ بمن بالخبر الذي هو مشكوك الحجة. إذن حجية الخبر بمقتضى هذا الدليل، هاي العبارة أريد تلتفتوها، حجية الخبر بمقتضى هذا الدليل لا تقتضي حجية الخبر النافي ولا تقتضي جواز صيرورة الخبر مقيدا أو مخصصا، مع أننا حينما نريد أن نقول بحجية الخبر الأشخاص الذين يقولون بحجية الخبر ماذا يقولون؟ لأن الخبر حجة حتى النافي إذا كان نافيا، وبعد حتى إذا مخالف لظاهر الكتاب فيصير مخصص أو مقيد. القائل بالحجية يقول بحجية الخبر حتى لو كان نافي وحتى لو كان مخالف لظاهر الكتاب فيخصص أو يقيد، بينما هذا الدليل لا يقتضي ذلك. فلنطبق العبارة. وثالثا إن مقتضى هذا الدليل، يا دليل الدليل الأول الذي ذكر الشيخ الأنصاري، مقتضى شنو؟ وجوب العمل بالخبر المقتضي للتكليف لأنه الذي يجب العمل به، وأما الأخبار الصادرة لأنه الذي يجب العمل به، يجب العمل به عن باب احتياط واجب العمل به ومن باب الاحتياط كل ناقض، وأما الأخبار الصادرة النافية للتكليف فلا يجب العمل بها، العمل بها مو واجب لأن الاحتياط ما يقتضي أن الاحتياط ما يقتضي أن ناخذ بها، الاحتياط يقتضي أن ناخذ بالخبر المثبت للتكليف. نعم يجب الإذعان بمضمونها وإن لم تعرف بعينها، بل بمضمون الأخبار النافية يجب الإذعان به يعني الاعتقاد به. ليش؟ من باب اقتضاء الإيمان لذلك. أنت مؤمن؟ بلي. مقتضى الإيمان أن تتخيل إيمان بما يدل عليه الخبر المثبت وبما يدل عليه الخبر النافي. إذن الخبر النافي فقط يجب الالتزام بمضمونه، والالتزام مو تفصيلي ترى إجمالي. يعني شو إجمالي؟ يعني سأنا شوف قاعدة هنا أقول كل خبر النافي إذا دل على نفي تكليفي أنا مختزل به، شوف هذا التزام إجمالي، ما أحب الأخبار النافية بالخصوص هذا هذا هذا، لا هذا التزام إجمالي. مقتضى الإيمان أن يحصل هذا الالتزام ولو التزاما إجماليا. لذلك نعم يقول نعم يجب الإذعان بمضمونها يعني بمضمون الأخبار النافية وإن لم تعرف بعينها تلك الأخبار النافية، إذعان يعني إذعان. ليش يجب الإذعان بمضمون؟ لأن ذلك من مقتضيات الإيمان، إيمان المؤمن، مقتضى الإيمان المؤمن أن يلتزم بكل ما يدل عليه الخبر وإن لم تعرف بعينها. نقول إذا ما عرف بشخص هذا عينها بذاتها شلون أقدر ألتزم بمضمونه؟ أقول لك من باب شنو؟ التزام إجمالي، أقول كل ما دل عليه خبر نافي أنا ملتزم به، أنا كل هذا يمكن التزام. هذا أول. إذا هذا الدليل ما يثبت حجية الخبر النافي، هاي واحد. وكذلك لا يثبت به حجية الأخبار على وجه تكون مقيدة أو مخصصة لظاهر الكتاب، على وجه تنهى هاي أخبار لصرف ظواهر الكتاب والسنة القطعية عن السنة المتواترة، تنهى لصرفها يعني شو بحيث تصير مقيدة أو مخصصة. ليش؟ لأن العمل بالخبر من يابا، لأن العمل بالخبر من باب الاحتياط لا يوجب، من باب الاحتياط أنا أرضي العمل بالخبر من باب الاحتياط لا يوجب تخصيص العام وما يوجب تقييد المطلق. أي احتياط هذا؟ أن نرفع اليد عن الذي هو عن ظاهر الكتاب الذي هو حجة أثمان ونأخذ بالخبر الذي هو مشكوك الحجية. والحاصل خلاصة المناقشة حال أن معنى حجية الخبر، لما نقول خبر حجة معناه شنو؟ كون دليل متبع في مخالفة الأصول العملية والأصول اللفظية. أصول العملية مثل أصل براءة، فنخالف به أصل براءة يعني إذا دل عن وجوب نقول بالوجوب، ونخالف الأصول اللفظية يعني إذا الأصل اللفظي كان يقضي العموم نطرح العموم ويصير هذا مقيد، مطلقة مطلقة يعني شنو؟ يعني سواء كان مثبتا للتكليف أو كان نافيا للتكليف. مقتضى الحجية هذا. وهذا المعنى لا يثبت بالدليل المذكور. وهذا المعنى يارو هذا المعنى أنه القبر يكون حجة بنحو يجوز مخالفة الأصول به سواء كان مثبت أو نافي. هذا لا يقتضي هذا الدليل. وإن اكتفنا بعد من عندك. وإنما الذي يقتضي هذا اكتفنا من عندك. وإنما الذي يقتضيه هذا الدليل هو حجية خصوص الخبر المثبت للتكليف. بشرط أن وبشرط أن لا يكون مخالفا لعموم الكتاب والسنة القطعية أو لإطلاقه. وهذا المعنى لا يثبت بالدليل المذكور كما لا يثبت بأكثر ما سيأتي من الوجوه العقلية. بأكثر هي لا بل كلها تنتظر وجوه العقلية الذي تجي. أما هاي مناقشة ثالثة. هاي مناقشة ثالثة تورد علينا على بقية الوجوه. الثاني هذا الدليل العقلي الثاني على حجية القدر الواحد ما ذكره صاحب الوافية يعني الفاضل التوني. بس هذا الدليل الذي راح نذكره من الأول نقول هذا الدليل ذكره الفاضل التوني لإثبات حجية الأخبار لكن حجية أخبار الثقات لكن بشرطين أن يكون الخبر موجودا في الكتب المعتبرة المعتمد عليها. مثل موجود وين؟ في الكافي في التهذيب وغير ذلك. والشرط الثاني ماذا؟ أن يكون الأصحاب قد عملوا به ولم يردوا. أكرر من الأول الدليل الثاني الذي ذكره الفاضل التوني لإثبات حجية الخبر الواحد هكذا ذكر هذا الدليل لإثبات حجية الخبر فيما إذا كان موجود في الكتب المعتمدة ولم يراد. شنو الدليل الذي ذكر هذا الدليل؟ شوف ايش قال بالله. قال هكذا بأن لا إشكال في كوننا مكلفين بالصلاة إلى يوم القيامة بالصوم إلى يوم القيامة بالحج إلى يعني كل هاي الأصول الضرورية هذه التكليف فيها ثابت إلى يوم القيامة مو هاي مسلمة ولا الله تشوف شلون راح يأخذ النتيجة ترى مكلفين بها بلا إشكال إلى يوم القيامة. هاي واحد اثنين هو هذه التكاليف صلاة وصوم مركبة منين؟ من أجزاء وشرائط. والأجزاء والشرائط منين نعرفها؟ أقول من الكتاب أكو في القرآن موجود أقول على أن الصلاة مركبة منين منين؟ مركبة منين يعني من ركوع وسجود وقيام وتشهد بالكتاب أكو حتى الرأي لا شوين موجود هذا؟ بالأخبار الشريفة. فإذا الأخبار ليست حجة يعني ما راح نحصل عليه من على الأجزاء والشرائط. إذا ما حصلنا عليها إذا ما نقدر نجيب الصلاة لأن الصلاة عبارة عن مجموعة الأجزاء والشرائط. إذا ما نقدر نجيب الصلاة لا تقول صليت في الصلاة لا تصلي. أقول لك من الأصول الضرورية تفي فيها باقي إلى يوم القيامة شنو تصلي؟ خلاص الدليل خلاص قاعد اكرر ترى بعد قال خلاص نحن مكلفون بهذه الحصول الضروريه الى يوم القيامه صلاه وصوم وغير ذلك. اي واحد ثاني وهذه الاصول الضروريه مركبه من اجزاء وشرائط بحيث اذا ما نريد نجيب دليل الاجزاء والشرائط والموانع يعني الصلاه ما جايبينه يعني حقائق هذه الأمور راح تخرج عن كون حقائق هذه الأمور. هاي الحقائق ما راح تجيبه. وهذه الأجزاء وين موجودة؟ بالكتاب وبالسنة. بالسنة موجودة. إذا قلنا السنة الأخبار ليست حجة، لازم هو يعني ما راح نطلع على الأجزاء والشرائع. إذا ما طلعنا يعني ما أقدر أجيبه نفصله. هذا الدليل ماذا؟ الثاني على حجية خبر الواحد. الثاني ما ذكره في الوافية مستدلا على حجية الخبر، لكن يا خبر في الخبر لا لا، الموجود في الكتب المعتمدة للشيعة. هذا الشرط الأول للكتب الأربعة يعني للمحمدين الثلاثة. الشرط الثاني مع عمل جمع به من غير رد، مع عمل جمع به يعني جماعة من العلماء دي وما ردوا من غير ردين، فرد رد ظاهر من قبل العلماء ما موجود. استدل على حجية الخبر الذي اجتمع فيه هذان الشرطان، استدل بينا بعدة أدلة. أولها هذا الذي تذكرناه، قال الأول إنا نقطع ببقاء التكليف إلى يوم القيامة سيما بالأصول الضرورية. الباقي مو بس بالأصول الضرورية، كل شيء لكنه سيما بالأصول الضرورية مثل صلاة زكاة صوم حاج متاجر عنك أو نقل. أي واحد اثنين، مع أن جل أجزائها وشرائطها وموانعها منين تثبت؟ تثبت في الخبر الواحد غير القطري وبالكتاب الكريم. وما موجود الأجزاء والشرائط سنة متواترة ما عجز، إنما تثبت في الخبر غير القطري بحيث يقطع بخروج حقائق هذه الأمور عن كونها هذه الأمور وقت عند ترك العمل بالخبر الواحد. إذا مر نعمل ما راح نجيب الأجزاء والشرائط، يعني راح تخرج هذه الحقائق عن كونها هذه الحقائق. حقيقة الصلاة راح تخرج عن الصلاة، إذا ما جيب الأجزاء والشرائط حقيقة الصلاة راح تخرج عن كونها صلاة. يعني مو صلاة، يعني أشل الله أكبر ما أدري ما تقوله، إن الله أكبر من الأجزاء ما أقدر أقول، يعني سنت شيء أوقف وما أدري شو أسوي ما أدري. ومن أنكر، إذا واحد قال لا شيخ لا إيش إنه هيسا يعني شنو، يعني إذا ما أخذنا خبر الواحد يعني ما راح تصير صلاة أجزاء وشرائط ما راح نجيبها؟ لا يمكن نجيبها. إجابة شوف يقول ومن أنكر، هذا الذي نقوله أنه يلزم خروج الصلاة عن كونها صلاة، فإنما ينكره باللسان وقلبه مطمئن بالإيمان انتهى ويرد على أولا وثانيا. أما الجواب الأول فهو أن يقال له بأن الصلاة مركبة أنت جنس من الصلاة تكفي فيها باقي إلى يوم القيامة، صح صح صح، ومركبة من أجزاء وشرائط، صح صح صح، والأجزاء والشرائط وين موجودة؟ في أخبار، صحيح مسلم. ما شو بعد شو كله صحيح بعد شو تريد تناقش؟ ها شو تريد أناقش؟ أقول إن ولكن الأجزاء والشرائط فقط موجودة في دائرة الأخبار، يعني ما موجودة في من في بقية الإمارات الظنية من شهرات وغير شهرات، كما أجزاء أو شرائط أكو موجودة في دائرة الأخبار، كذلك أكو أجزاء أو شرائط موجودة في غير دائرة الأخبار في الشهرات. والدليل على أنه أكو أجزاء أو شرائط في من في بقية الإمارات، يعني أكو علم إجمالي بوجود أجزاء أو شرائط في بقية الإمارات، ما ذكرناه بالأمس، تذكروا لي بأمس ذكرنا شلون الطريقة يا ولا، نحذف نصين أخبار ونضم باقي الإمارات نشوف العلم الإجمالي بعده. خاف إذا الخلاصة إذا كان علم إجمالي موجود في بقية الإمارات فراح يصير العلم كبير، مو دائرة ياهي كل الإمارات لا خصوصية أخبار، والنتيجة شخصية يكون نعمل بينا لا بخصوص الخبر، فلنعمل بالخبر وبنا وببقية الإمارات. بينما التوني هذا الدليل ذكره علما للاستدلال بإعلاما على حجية الأخبار، مو كل الأخبار بشرط أن تكون واجدة، لشرطين، أن تكون موجودة محتملة وأن لا يرد لها، مع أن هذا الدليل يثبت حجية كل الأخبار سواء موجود في كتب معتمدة أم لا. أريد أن أقول أو ردوا بل لعله قلنا يثبت حجية غير الأخبار أيضا، لأن العلم الإجمالي ما بحسب الأخبار، يمكن أن يشيخها. لذلك يقول ويرد عليه أولا إن العلم الإجمالي حاصل بوجود أجزاء أو شرائط بين جميع الأخبار، لا خصوص الأخبار التي مشروطة بني في الشرطين. يظهر الشيخ الأنصاري يريد يدعي العلم الإجمالي مو في جميع، مو في دائرة ماذا، في جميع دائرة الإمارة، لا لا كما أنا بطنع الشيء رح تشوفه، لا يريد ماذا يقول في الأخبار، لكن كل الأخبار لا خصوص الأخبار الواجبة لهذين الشرطين. طب إذا ما موجود في الكتب المعتمدة، طب إذا ما موجود في الكتب المعتمدة شنو السديدة؟ أنتوا لعله تدرون قرينة رد الأصحاب، قرينة على أنه ديت فاشلة لا شيء ديت، بس إذا ما موجودة في الكتب المعتمدة قرينة. لذلك يقول ويرد على أول أن العلم الإجمالي حاصل وجود أجزاء وشرائط بين جميع الأخبار، لا خصوص الأخبار المشروطة بما ذكره، مشروطة بما ذكره من أنه موجود في الكتب المعتمدة وعمل به الأخبار. ومجرد نقطة، ومجرد وجود العلم الإجمالي في تلك الطائفة الخاصة ما يوجد شنو الطائفة الخاصة عن شنو يعني المشروطة بالشرطين، ما يستلزم، ما يوجد خروج غيرها عن أطراف غيرها، يعني شنو غيرها، يعني من الأخبار اللي ما واجد لذن الشرطين لا يوجد خروج غيرها عن أطراف العلم الإجمالي كما عرفناها دوليا أمس. أمس يعني شنو في الجواب الأول، في الجواب الأول اذكرنا هذا عن الوجه الأول، ايش بعد يصير كما عرفت في الجواب الأول عن الوجه الأول، وإلا يعني شنو وإلا، يعني إذا بقية الأخبار خارج عن العلم الإجمالي، العلم الإجمالي وين موجود فقط وفقط في الأخبار الواجدة لهذين الشرطين، لما أمكن إخراج بعض هذه الطائفة الخاصة يعني الواجب للشرطين، نحن نصر وندعي العلم الإجمالي ببقاء بعد ذلك، لازم أن يمكن ودعوى العلم الإجمالي في الباقي، في الباقي يعني شنو فأخبار العدول، ندعي العلم الإجمالي ما في مجموعة أخبار العدول يعني الموجودة في الكتب المعتمدة وغير الموجودة في الكتب المعتمدة التي عمل بها الأصحاب أم لا، بس ندعي في خصوص ماذا أخبار العدول، يعني نحدث بعبارة أخرى من هذه الأخبار الموجودة في الكتب المعتمدة، كيف نحدث نص، لكن يا نص أخبار الفساق نحن، وبعدين نبقي ماذا أخبار العدول ونضم بقية أخبار العدول، فراح يصير كل عندنا ماذا أخبار عدول، علم الإجمالي بعد باقي ولا نبدأ نقول بعد باقي. فلو كان العلم الإجمالي منحصر بهل أخبار الواجدة لهذين الشرطين، لازمه لما نحذف أخبار الفساق من هذه الطائفة علم الإجمالي يزول، مع أنه لا يزول لو بقت عندنا أخبار العدول وضمينا بقية أخبار العدول، لكن اللي ما واجد لهذه الشرطة، وإلا لما أمكن إخراج بعض هذه الطائفة الخاصة ودعوى العلم الإجمالي في الباقي، طبيعي المقصود من الباقي بعد ضمي، مقصود هيك يكون تعلم أي بعد ظني غير الواجب لهذين الشرطين إليه، هذا المقصود. لكن المجموع شو يصير؟ فقط أخبار العدول كأخبار العدول مثلا، يكون نقول أنه علم إجمالي ما يفهم أنه بالعشكالية، فاللازم حينئذ، حينئذ يعني شنو؟ يعني إذا العلم الإجمالي ثابت في مجموع الأخبار، فاللازم حينئذ يعني حين ثبوت العلم الإجمالي في مجموع دائرة الأخبار ألا هذا شنو من الاحتياط؟ يعني شنو من الاحتياط؟ يعني شنو من الاحتياط؟ يعني نعمل هذا أعطوه تفسير بكل خبر دل على جزئية شيء أو شرطيته، وإما العمل ديما بكل خبر ظن صدوره، ناخذ بالمظنون إذا صعب الاحتياط فقط بالمظنون، بكل خبر ظن صدوره مما دل على جزئية أو الشرطية إلا اللهم أن واحد منكم يقول شيخنا الخبر الذي نظن بصدوره هو ماذا خصوص الواجد لهذين الشرطين، يعني موجود في كل معتمدة وعمل بالأصحاب، أما الذي ما واجد عليه الشرطين لا نظن بصدوره، فالنتيجة راح تصير ماذا موافقة لأنا ويا الجوني، هذه تبي صالح الجوني، إلا أن يقال إن المظنون الصدور من الأخبار هو الجامع لما ذكر من الشروط، فالنتيجة راح تصير موافقة للفاضل الدوني. وثانيا الجواب الثاني، الجواب الثاني أن نقول بأن هذا الدليل الذي ذكره الفاضل الدوني لو تم هو إنما يقتضي حجية خصوص الخبر الدال على الجزئية والشرطية. أما إذا كان الخبر ناقل الجزئية والشرطية، إذا كان خبر قال ترى الطمأنينة ليست جزء، ليست شرط، جلسة الاستراحة ليست جزء، لو فرضناها هيك ناقل الجزئية والشرطية، هل مع أنه موجود قانونيا هذا الخبر في الكتب المعتمدة ولم يرجع الأصحاب، طيب هذا الدليل هل يثبت الحجية أو ما يثبت الحجية؟ لا. لماذا؟ لأن المفروض إنه إنما يجب العمل بالخبر من يده من باب الاحتياط حتى نحصل على الأجزاء وشراعة الصلاة، لأن يعني نعلم أننا مختلفين بالصلاة وإلها أجزاء وشراعة، فالاحتياط يقتضي أن نأخذ بكل خبر دار الحجزية أو الشرطية. أما إذا نافك هل العمل به يكون مقتضى الاحتياط مؤاخذ للاحتياط؟ لا، الاحتياط في العمل بالخبر النافي. لذلك يقول وخصوصا لما تتشاهد على قوله، وخصوصا هذا الجواب على قوله، خصوصا اذا كان هذا الخبر النافي للجزئية او الشرطية كان مخالف للاصول. شو مخالف للاصول؟ مو احنا اقعدنا خلاف يجينا فيما بعد ان شاء الله في باب الاشتغال، براءة والاشتغال يجي شنو البحث؟ هل لو شكينا في جزء من اجزاء الصلاة في شرط من شرائط الصلاة الاصل ايش يقتضي؟ البراءة والاصل يقتضي الاحتياط. هذا في البحث يجينا ان شاء الله شو وقت؟ قلت في بحث البراءة والاشتغال لو شكينا في جزء من اجزاء الصلاة او شرط من شرائط الاصل يقتضي البراءة او يقتضي الاحتياط. جماعة من العلماء ايش قالوا؟ براءة. جماعة من العلماء ايش قالوا؟ احتياط. وهذا عرفت هسه الان؟ الان نجي في مورد. اقول ارجع لاخذ الموضوع الى مورد. الرد الثاني الجواب الثاني شنو الشان؟ ان هذا الدليل لا يقتضي العمل وجوب العمل بما؟ بالخبر النافي للجزئية او الشرطية. ليش؟ لانه لا احتياط في العمل بالخبر النافي للجزئية او الشرطية، خصوصا هاي تكمل الجزئية نفسها. اذا كنا الاصل في باب الجزئية والشرطية عند الشك فيهما الاصل ما هو؟ الاشتغال. حينئذ عدم جواز العمل بهذا الخبر النافي يصير اوضح. ليش؟ لانه حينئذ احنا نقول يجوز العمل بالخبر اما باحتياط، وهل الاحتياط يقتضي انه اطرح خسارة الاشتغال واخذ بيما خسارة الاشتغال الحجة واخذ بيما بهذا الخبر النافي المشكوك الحجية؟ لا. اذا الاحتياط لا يقتضي العمل بهذا الخبر من ناحيتين. طيب من ناحيتين، الناحية الاولى من يا ناحية انه هو اصل نافي ولا احتياط في العمل بالنافي. الاحتياط دائما ماذا؟ في العمل بالخبر المثبت للتكذيب، التكذيب يجب. اما في النافي هو لا معنى لكم. والجهة الثانية الذي لاجل نقول احتياط لا يقتضي العمل بهذا الخبر هو ان هذا الخبر مخالف لاساس الاشتغال، اصل الاشتغال يقتضي لزوم الاشياء. اذا الخبر دل على النفي كيف يكون العمل دي من باب الاحتياط؟ شلون احتياط هذا يطرح اساس الاشتغال؟ لذلك يقول وثانيا ان مقتضى هذا الدليل وجود العمل بالاخبار الداله على الشرائع دون الاجزاء، يعني المثبت للاجزاء والشرائع دون الاخبار، يعني يقتضي العمل بالاخبار الداله على عدمهما على عدم الاجزاء والشرائع، لانه لانه لا احتياط في الاخذ بالخبر النافي في الجزئيه والشرطيه. خصوصا شوف شوف هاي العبارة خصوصا اذا قلنا الاصل يقتضي شنو اختارينا في مسألة الشرط الجزئي والشرطية اصل يقتضي الشرطية والجزئية لانه يقتضي البراءة وش الخصوصية شنو كنت كيف ترى لانه بناء على هذا عدم الاحتياط يكون من جهتين عدم الاحتياط يكون ماذا من جهتين من جهة المخرج يأتي من جهة مخرج أساق الاشتراك الثالث بما أن هذا طويل نقف إلى هذا الحال والحمد لله رب العالمين.